الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره على فضله وإحسانه وما من به علينا من اتباع النبي الكريم ومن التوحيد ومن إدراك الأيام الفاضلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن سورة الحج، وقد مر معنا 3 دروس في هذه السورة العظيمة. واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ الدرس الرابع في تفسير سورة الحج. لعلنا نستمع للآيات القرآنية أولا، ثم أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا في فهمها ومعرفة معانيها وأحكامها، فليتفضل القارئ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم طوفوا بالبيت العتيق. لما ذكر الله جل وعلا انقسام الناس من جهة الثواب والعقاب إلى قسمين، قسم كفار، وبالتالي قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وذكر القسم الآخر الذين يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. ذكر السبب الذي جعل أهل الإيمان والعمل الصالح يكون لهم هذا الجزاء في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فكأنه قيل: لما عوقب الآخرون بهذه العقوبات الشنيعة الكبيرة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه؟ فبين لهم السبب في هذا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا، فكفرهم شرع الله وكفرهم بالله وعدم إيمانهم واستجابتهم لدعوة رسل الله كان من أسباب تلك العقوبات. وكذلك من أسبابه أنهم يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الآخرين عن طرق طاعة الله عز وجل، فلا يجعلونهم يدخلون في دين الله، مرة بمكرهم وحيلهم، ومرة بحملاتهم الإعلامية وتشويههم لأهل الإسلام ودين الإسلام، ومرة بالتهديد نشر الباطل الذي يلهي الناس عن الاستماع للحق. وقال هنا ويصدون لبيان أنهم يستمرون على ذلك، لبيان أنهم يستمرون على ذلك، فإنه قد استعمل الفعل المضارع الدال على الاستمرار. وهكذا يصدون عن المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ذلكم البيت العظيم الذي جعله الله للناس جميعا، كما قال الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فقد فتح الله أبوابه لكل من كان على دين الإسلام، سواء أراد أن يعتكف فيه أو أراد أن يزوره ويعبد الله ثم يسافر ويتركه. فهذا البيت لله، وقد جعله للناس، ومن ثم لا حق لهم في أن يصدوا عن هذا المسجد الحرام. وهذا فيه إشارة لما وقع من أهل مكة من صد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 للهجرة في صلح الحديبية، عندما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزور البيت ومن أن يقوم بأداء العمرة بعد أن أحرم بها. والشأن أن هذا البيت يعاقب من عصى الله فيه عقوبة أشد من عقوبة من عصى الله في غيره، بل إنه بمجرد أن يكون هناك إرادة للشر سيكون هناك عقوبة، بمجرد إرادة الشر في هذا البيت سيكون هناك عذاب مؤلم شديد. ولذا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من رغب في هذا البيت أن يؤدي فيه عملا يميل به عن الحق إلى الباطل، ومن ذلك أن يصد الناس عن المجيء إلى هذا البيت، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي نجعله ممن يتألم بالعذاب الشديد المؤلم. ثم ذكر الله جل وعلا فضل هذا البيت ومكانته ومنزلته، فقال سبحانه وإذ بوأنا، أي اذكروا إذ جعلنا هذا البيت معلوما لإبراهيم عليه السلام، فعرف مكانه وحدوده وعرف حدود الحرم، لأن أول من نصب العلامات على حدود الحرم هو إبراهيم عليه السلام. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جدد تلك المعالم، معالم حدود الحرم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي هذا بيت لله وحده، فلا تصرف شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، بل عبادتك يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال وطهر بيتي، هذا البيت المسجد الحرام هو بيت الله وليس بيتا لأحد من أفراد الناس، ولذا أمر بتطهيره. وتطهيره قد يكون من النجاسات الحسية، وقد يكون من صد الناس عن دخوله، وقد يكون تطهيره بإزالة معاصي الله منه وتفريغه لأنواع الطاعات. ولذا قال وطهر بيتي للطائفين، أي الذين يريدون الطواف بالكعبة المشرفة. وقدم ذكر الطواف لأن الطواف مختص بهذا الموطن، ولا يشرع لأحد أن يقوم بعبادة الطواف إلا في هذا الموطن. ثم قال: والقائمين، أي من يقوم في هذا البيت، سواء كان قيامه بالصلاة كما قال وقوموا لله قانتين، أو كان القيام بالذكر وتلاوة القرآن ودعاء الله جل وعلا. ثم قال: والركع السجود، أي طهر أيضا بيتي، أي طهر بيتي لمن يريد أن يصلي في هذا البيت فيكون راكعا ساجدا. وفي هذا دلالة على أن هذه العبادات موجودة في الشرائع السابقة. ثم قال: وأذن في الناس بالحج، أي ناد عباد الله واجعل الناس يفدون إلى هذا البيت من أجل أن يقوموا بعبادة الحج، فإنك متى ناديت الناس فسيسخر الله جل وعلا طائفة من عباده يقدمون عليه ليؤدوا عبادة الحج. ولذا قال: يأتوك رجالا، أي يسيرون على أقدامهم مشاة وركبا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي أيضا يقدمون على الإبل، وسماها ضامرة لأن الضامر هو من خف بطنه بسبب قلة أكله، فكانوا يجوعون الإبل من أجل أن يكون سيرها سيرا سريعا ولا يضايقها كثرة الأكل الذي في بطنها. قال: وعلى كل ضامر يأتين، يعني أنهم يركبون الإبل، يأتين من كل فج، أي بلد وطريق عميق أي بعيد. ثم قال: ليشهدوا منافع لهم، أي أن قدوم الناس إلى بيت الله الحرام يترتب عليه أمور عظيمة ومنافع كثيرة، ولذا قال: ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع منها ما هو أخروي من مغفرة الذنوب ومن رضا رب العزة والجلال عن حجاج بيته ومن إجابة دعواتهم، وقد يكون هناك منافع دنيوية من اجتماعهم وتآلفهم ونقلهم للتجارات التي ينتفعون بها، وليكون ذلك من أسباب تدارس أحوال المسلمين والبحث فيما يعود عليهم بالنفع وصلاح أحوالهم وحل مشاكلهم، وكذلك من أسباب أو من آثار قدومهم لحج البيت أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن فوائد الحج أن يذكر اسم الله جل وعلا وحده سبحانه، ولا يذكر أحد سواه في أيام معلومات. المراد بالأيام المعلومات يوم العيد وأيام التشريق، وأيام التشريق عند جماهير أهل العلم. وهناك من رأى أن المراد بالأيام المعلومات عشر ذي الحجة، لأنه يرى أن هذه الآية يراد بها التكبير في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أن يشكروا الله على أن رزقهم هذه الأنعام، ويثنوا عليه سبحانه ويذكروا اسمه عليها عند ذبحها شكرا لله سبحانه وتعالى. وقوله على ما رزقهم تذكير بأن هذه الخيرات وهذه الأرزاق إنما هي من عند الله جل وعلا، وهو الذي وهبهم إياها ومكنهم من التصرف فيها، وهيأها لتأكون مأكلا حميدا حسنا لهم. ثم قال: من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتحدث ولا تتكلم، وسميت أنعاما لكون الله جل وعلا قد أنعم بها على العباد ليأكلوا منها وينتفعوا. ثم قال: فكلوا منها، أي أن ما تذبحونه من الهدي لكم أن تأكلوا منه، وكذلك تتقربون إلى الله بإطعامه وإهدائه والصدقة به، فتعطونه للفقراء الذين لا يجدون ما يسد حوائجهم، خصوصا من كان شديد الفقر وهو البائس الفقير. ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم، أي أن الله جل وعلا أمرهم بإكمال مناسك حجهم، ومن ذلك حلق رؤوسهم، حلق رؤوسهم من أجل أن يتحللوا بحلق هذه الرؤوس، وهكذا يحل لهم بعد ذلك أن يقصوا أظفارهم وأن يزيلوا ما تراكم على أبدانهم من تراب أو وسخ بسبب الإحرام. ثم بعد ذلك يقومون بالوفاء بالنذور، والمراد بالنذر ما ألزمه الإنسان على نفسه من طاعة لم تجب بأصل الشرع. وكان من شأنهم أن ينذروا ذبح الهدايا، ولذا أكد عليها في هذا الموطن، فقال: وليوفوا نذورهم. وقوله بعد ذلك: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي ليطوفوا بالكعبة المشرفة، وهذا الطواف بعد الذبح. وقوله بالبيت العتيق، فيراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. والبيت العتيق يعني الكعبة المشرفة، والعتيق قيل لقدمه، وقيل لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، منها أن الكفر سبب من أسباب نزول العقوبات بالعباد دنيا وآخرة، ومنها أن من أشنع الأفعال عقوبة صد الآخرين عن الاستجابة لدعوة الحق، وأن الاستمرار في ذلك من أسباب نزول العقوبات بصاحبه في الدنيا على ما ينتظره من عقوبة أليمة في الآخرة. وفي هذه الآيات تحريم صد الخلق عن المسجد الحرام بمنع من يريد فيه عبودية الله جل وعلا، ويستثنى من ذلك من يخشى من ضرره على المسجد، إما لعدوانه أو لإجرامه أو خشية من كثرة الأعداد التي قد تجعل الناس يهلك بعضهم بعضا. وعلى من كان له قدرة أن يهيئ ما استطاع تيسيرا أمر قدوم الناس إلى بيت الله الحرام لأداء أنواع النسك فيه. وفي هذه الآيات مشروعية الاعتكاف، وأنه عمل صالح لقوله: سواء العاكف فيه والباد. وجماهير أهل العلم على أن الاعتكاف لا يختص بالمسجد الحرام، وقال طائفة بأنه يختص بالمساجد الثلاثة، قالوا: لأنه لم يذكر الاعتكاف إلا فيها لقوله: سواء العاكف فيه والباد، بعد قوله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. واستدل الجمهور على أن الاعتكاف يعم جميع أنواع المساجد بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذه الآيات أن البيت الحرام لا يملك، وأنه بيت لله عز وجل، وبالتالي فهو متاح لجميع الناس. وفي هذه الآيات تحريم الظلم وشناعة على أصحابه، ويزداد تحريمه وتزداد عقوبته بكونه في المسجد الحرام. وفي هذه الآيات أن نية الشر وإرادة السوء في المسجد الحرام ذنب قد يؤاخذ الإنسان به، وقد تلحقه العقوبة الدنيوية بسببه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن العقوبات التي تنزل بالمخالفين قد تكون عقوبات دنيوية وقد تكون عقوبات أخروية. وفي هذه الآيات فضل المسجد الحرام، حيث أنه قد بوئ وهيئ وبين موطنه من قبل الله جل وعلا، وبناه خليل الله الرحمن، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات فضل إبراهيم عليه السلام حيث اختير لهذه المهمة العظيمة. وفي هذه الآيات تحريم الشرك وعظم شأنه، ولئن كان الشرك في أي موطن من عظائم الذنوب فهو في بيت الله أشنع وأعظم حرمة وتأثيما. والشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا بيت الله، فلا يصح أن يجعل موطنا لعبودية غير الله. ومن ثم من صلى في هذا البيت يصلي لله، ومن دعا فلا يدعو إلا الله، لا يدعو نبيا ولا مرسلا ولا ملكا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا، وإنما يدعو الله جل وعلا وحده. وفي هذه الآيات مشروعية الطواف بالبيت، وأنه عبادة يتقرب بها لله عز وجل. وقد استدل طائفة بهذه الآية على أنه لا بد أن يكون الطائف متطهرا من أنواع النجاسات لقوله وطهر بيتي للطائفين. وقد رأى طائفة بأنه يشترط لصحة الطواف الطهارة، بعضهم اشترط أن يكون الطهارة من الحدث الأكبر فقط، وبعضهم اشترط أن يكون الطائف طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. والخلاف في ذلك ممهد في كتب الفقه. وفي هذه الآيات مشروعية تفريغ المسجد لمن يريد عبودية الله بالصلاة والسجود والركوع. ولذا قال طائفة بأن من نام في البيت وترتب عليه أن يمنع من يريد أن يصلي فيه منع من هذا النوم. وفي هذه الآيات من الفوائد النداء للحج وترغيب الناس فيه وحثهم على أدائه، كما هو طريقة إبراهيم ومن سار على منهجه. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال قد تكفل بمن يقدم إلى هذا البيت في كل عام. وقد استدل طائفة بهذه الآيات على أن الحج من فروض الكفايات في كل عام، بحيث يجب على طائفة من الأمة أن يحجوا البيت في كل سنة. وفي هذه الآيات جواز الركوب على الإبل وجواز التنقل والأسفار عليها، كما أن الآية تدل على جواز السفر على الأقدام وأنه لا حرج في ذلك ما لم يكن هناك ضرر يلحق العبد بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أن بعد موطن الإنسان عن مكة وكون بلده على مسافة بعيدة لا يعني إعفاء العبد القادر من حج بيت الله الحرام، ولذا قال يأتين من كل فج عميق. وفي هذه الآيات تنوع زوار بيت الله الحرام من أمكنة عدة ومواطن مختلفة. وفي هذه الآيات أن موسم الحج موسم المنافع الدينية بمغفرة الذنوب وبتجاوز علام الغيوب وبرفعة الدرجات وتكفير السيئات. واستدل بالآية على جواز الانتفاع بالمنافع الدنيوية في مواسم الحج، سواء كان ذلك بالبيع والشراء أو بأنواع التجارات أو بغيرها من أنواع المنافع. وفي هذه الآيات استحباب التكبير في عشر ذي الحجة، فإذا غربت الشمس يوم آخر يوم من ذي القعدة استحب للناس أن يكبروا تكبيرا مطلقا غير مقيد بالصلوات إلى مغرب اليوم الثالث عشر، سواء كانوا في مكة أو في غيرها. ويكون هناك تكبير مقيد بعد الصلوات من صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وذلك بالنسبة لأهل الأمصار. أما الحجاج فالغالب أن يكونوا مشتغلين بالتلبية، وإن كان اشتغالهم بالتكبير لا بأس به، كما قال أنس: فمنا المكبر ومنا الملبي. وفي هذه الآيات استحباب ذبح بهيمة الأنعام وفي مواسم الحج، وذبحها واجب على المتمتع والقارن اللذين يجدان الهدي، ومستحب لغيرهما. وفي هذه الآيات تذكير العباد بفضل الله عز وجل عليهم بأن رزقهم بهيمة الأنعام التي يتمكنون من الأكل منها ومن الانتفاع بها ومن استعمالها. وفي هذه الآيات جواز أكل الإنسان من هدي الحج، وهذا بخلاف الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل محظور، فإن هدي المتمتع والقارن، وإذا أراد المفرد أن يتقرب لله بالهدي على جهة الاستحباب لا حرج عليهم أن يأكلوا منه. وقوله فكلوا منها، قال طائفة: هذا دليل على أنهم لا يأكلون جميعها وأنهم يتصدقون بشيء منها، واستدلوا عليه بالأمر في قوله وأطعموا، فإن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وفي هذه الآيات جواز إعطاء الفقراء من الهدي والفدية. وفي هذه الآيات مشروعية حلق الرأس في النسك، وهو على الصحيح واجب من واجبات الحج والعمرة. وفي هذه الآيات وجوب وفاء الإنسان بنذره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإن كان الأولى بالإنسان ألا يبتدئ بالنذر، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بها. وفي الآية أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وفي الآية وجوب استيعاب الكعبة كاملة بالطواف، فمن دخل في أثناء الحجر في طوافه لم يعتد بذلك الشوط الذي لم يستكمل به الطواف على البيت. وفي هذه الآيات فضل المسجد الحرام والبيت العتيق ببيان قدم هذا المسجد، وببيان أن الله خلصه من أحكام الجبابرة والطغاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يمكنني وإياكم